بسم الله الرحمن الرحيم. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله: قوله ويلتحق بابن مسعود. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله ويلتحق بابن مسعود في ذلك سائر العبادة المسمين بعبد الله من الصحابة، وهم نحو 220 نفسا، والله أعلم. انتهى. وما ذكره من كون المسمين بعبد الله المسمين بعبد الله من الصحابة نحو 220 ليس بجيد، بل هم أكثر من ذلك بكثير. وكأن المصنف أخذ ما ذكره من الاستيعاب لابن عبد البر، فإنه عد ممن اسمه عبد الله 230، ومنهم من لم يصحح له صحبة، ومنهم من ذكره للمعاصرة من غير رؤية على قاعدته، ومنهم من كرره للاختلاف في اسم أبيه، ومنهم من اختلف في اسمه أيضا هل يسمى بعبد الله أو غيره، ومجموعهم أكثر من 10، فبقي منهم نحو 220 نفسا كما ذكر. ولكن قد فات ابن عبد البر منهم جماعة ذكرهم غيره ممن صنف في الصحابة، وذكر منهم الحافظ أبو بكر بن فتحون في ذيله على الاستيعاب 164 نفسا زيادة على من ذكرهم ابن عبد البر. ومنهم أيضا من عاصر ولم يرى أو لم تصح له صحبة أو كرر للاختلاف في اسم أبيه كما تقدم، ولكن يجتمع من المجموع نحو 300 رجل والله أعلم. قالوا روينا عن مسروق قال وجدت علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى 6: عمر وعلي وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود. ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى 2: علي وعبد الله. ما معنى قوله انتهى عن أولئك إلى هؤلاء؟ نعم، أنهم جمعوا علم الصحابة ما فاتهم من النادر، ثم هؤلاء الستة بعد أن ماتوا انتهى علمهم إلى هؤلاء الاثنين. وروينا نحو عن مطرف عن الشعبي عن مسروق، لكن ذكر أبا موسى بدل أبي الدرداء انتهى. وقد استشكل قول مسروق أن علم الستة المذكورين انتهى إلى علي وعبد الله من حيث أن علي وابن مسعود مات قبل زيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري بلا خلاف، فكيف ينتهي علم من تأخرت وفاته إلى من مات قبله، وما وجه ذلك؟ وقد يقال في الجواب عن ذلك أن المراد بكون علم المذكورين انتهى إلى علي وعبد الله أنهما ضم علم المذكورين إلى علمهما في حياة المذكورين، وإن تأخرت وفاة بعض المذكورين عنهما والله أعلم. هذا جواب جيد. قال ابن الصلاح رحمه الله: الرابعة روينا عن أبي زرع الرازي أنه سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يضبط هذا؟ شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000، وشهد معه تبوك 70,000، وروينا عن أبي زرع أيضا أنه قيل له: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ قال: ومن قال ذا قلقل الله أنيابه. هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 100,000 و14,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه، وفي رواية ممن رآه وسمع منه. فقيل له: يا أبا زرع، هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع كل رآه وسمع منه بعرفة. أثر في زرع عما ذكره الخطيب في الجامع. جامع الجزء الثاني 293، الجزء الثاني 293. قال المؤلف: ثم إنه اختلف في عدد طبقاتهم وأصنافهم، والنظر في ذلك إلى السبق بالإسلام والهجرة وشهود المشاهد الفاضلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا هو صلى الله عليه وسلم، فديناه بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا. وجعله الحاكم أبو عبد الله 12 طبقة، وجعلهم الحاكم أبو عبد الله 12 طبقة، ومنهم من زاد على ذلك، ولسنا نطول بتفصيل ذلك والله أعلم. كلام الحاكم في المعرفة صفحة 22 إلى 24. قال العراقي رحمه الله: قوله وروينا عن أبي زرعة أيضا إلى قوله ممن رأى وسمع منه انتهى. وفي هذا التحديد بهذا العدد المذكور نظر كبير، وكيف يمكن الاطلاع على تحرير ذلك مع تفرق الصحابة في البوادي والقرى والموجود عن أبي زرعة بالأسانيد المتصلة إليه ترك التحديد في ذلك، وأنهم يزيدون على 100,000 كما رواه أبو موسى المديني، يعني حدد في الأثر 14,000، 114,000. وأنهم يزيدون على 100,000 كما رواه أبو موسى المديني في ذيله على الصحابة لابن مندة بإسناده إلى أبي جعفر أحمد بن عيسى الهمداني قال: قال أبو زرع الرازي: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة، وكل قد روى عنه سماعا أو رؤيا، انتهى. وهذا قريب لكونه لا تحديد فيه بهذا القدر الخاص. قال الخامسة من باقية: وأما ما ذكر المصنف عن أبي زرعة فلم يقف له على إسناد، بل إسناده صحيح كما في الجامع تقدم، جامع الخطيب تقدم ثاني 293. قال: وأما ما ذكر المصنف عن أبي زرعة فلم أقف له على إسناد، ولا هو في كتب التواريخ المشهورة، فقد ذكره أبو موسى المديني في ذيله على الصحابة بغير إسناد، فقال: ذكر سليمان بن إبراهيم بخطه، قال: قيل لأبي زرعة فذكر دون قوله قلقل الله أنيابه. وقد جاء عن الشافعي أيضا عدة من توفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولكنه دون هذا بكثير. ورواه أبو بكر الساجي في مناقب الشافعي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا الشافعي قال: قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000، 30,000 بالمدينة، و30,000 في قبائل العرب وغير ذلك. وهذا إسناد جيد، ومع ذلك فجميع من صنف في الصحابة لم يبلغ مجموع ما في تصانيفهم 10,000. هذا مع كونهم يذكرون من توفي في حياته صلى الله عليه وسلم وفي المغازي وغيرها، ومن عاصره وهو مسلم وإن لم يره. وجميع من ذكره ابن مندة في الصحابة كما قال أبو موسى قريب من 3,000، قريب من 3,800 ترجمة ممن رآه أو صحبه أو سمع منه أو ورد في عصره أو أدرك زمانه أو من ذكر فيهم وإن لم يثبت ومن اختلف له في ذلك. ولا شك أنه لا يمكن حصرهم بعد فشو الإسلام. وقد ثبت في صحيح البخاري أن كعب بن مالك قال في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني الديوان. الحديث هذا في غزوة خاصة وهم مجتمعون، فكيف بجميع من رآه مسلما والله أعلم. قال ابن الصلاح رحمه الله: الخامسة أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على علي، وقدم أهل الكوفة من أهل السنة عليا على عثمان. الكوفة كان عندهم تشيع وتقديمهم بسبب تشيعهم. وبه قال بعض السلف منهم سفيان الثوري أولا ثم رجع إلى تقديم عثمان. من سفيان الثوري كان أولا يقول بقول أهل الكوفة تقديم علي على عثمان ثم رجع إلى قول أهل السنة. روى ذلك عنه وعنهم الخطابي. انظر المعالم، معالم السنن، الجزء الرابع صفحة 279 279 أو 280. وممن نقل عنه من الحديث تقديم علي على عثمان محمد بن إسحاق بن خزيمة. وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة، حتى نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن الدارقطني وأحمد بن حنبل من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار قدموا عثمان فلا يتهمون بالنقص. قال وأما أفضل أصنافهم صنفا فقد قال أبو منصور البغدادي التميمي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة ثم البدريون ثم أصحاب أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. وهذا الترتيب هو الذي عليه السنة، ترتيبهم بالفضل. وهذا الترتيب ترتيب من حيث الجملة. قلت وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة. ما مقصود أن صلوا إلى القبلتين؟ يعني أسلموا قبل تحويل القبلة، صلوا ما زالت القبلة إلى بيت المقدس. وفي قول الشعبي هم الذين شهدوا بيعة الرضوان. وعن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار أنهما قال هما أهل بدر. روى ذلك عنهما ابن عبد البر فيما وجدناه عنه والله أعلم. الآثار الأولى سعيد بن مسيب والشعبي، ذكرها ابن جرير في تفسير سورة التوبة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من دار الآية، وكذلك ابن أبي حاتم. وقول محمد بن كعب وعطاء بن يسار راجعة في الاستيعاب لابن عبد البر، مقدمة الاستيعاب الأول صفحة 14. قال رحمه الله تعالى قال عراقي رحمه الله قوله وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إلى أن قال وعن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار أنما قال هم أهل بدر. وروي ذلك عنهم روى ذلك عنهما ابن عبد البر فيما وجدناه عنه انتهى. ولم يوصل ابن عبد البر إسناده بذلك إليهما، وإنما ذكره عن سنيد، وإسناد سنيد فيه ضعيف جدا، فإنه رواه عن شيخ له لم يسمى عن موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف. سنيد نفسه ضعيف، وموسى بن عبيدة بن عبيدة شديد الضعف. قال ابن الصلاح رحمه الله السادسة اختلف السلف في أولهم إسلاما. فقيل أبو بكر الصديق روي ذلك عن ابن عباس وحسان بن ثابت إبراهيم النخعي وغيرهم. وقيل علي أول من أسلم، روي ذلك عن زيد بن أرقم وأبي ذر والمقداد وغيرهم. وقال الحاكم أبو عبد الله: لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما، واستنكر هذا من الحاكم. وقيل أول من أسلم زيد بن حارثة، وذكر معمر نحو ذلك عن الزهري. وقيل أول من أسلم خديجة أم المؤمنين، روي ذلك من وجوه عن الزهري، وهو قول قتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار وجماعة، وروي أيضا عن ابن عباس. وادعى الثعلبي المفسر فيما رويناه أو بلغنا عنه اتفاق العلماء على أن أول من أسلم خديجة، وأن اختلافهم إنما هو في أول من أسلم بعدها. وهذا أيضا نقل عليه شيخ الإسلام بإجماع كما في مجمع الفتاوى الرابع 462. قال: والأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان أو الأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال، والله أعلم. يعني هذا ماذا؟ من باب احتياط، وإلا فظاهر القصة أنه أول ما نزل عليه وحي رجع إلى خديجة مباشرة، وما زال يرجف عليه الصلاة والسلام ترجف بواجره، فأسلم ماذا؟ فبشرته وقالت: والله ما يخزيك الله أبدا، إلى آخره. لا، هي بشرته ثم ذهب به إلى ورقة قبل الباقين هنا. لا بس يعني محتمل هذا، لكن التفصيل هذا يخرج به من الخلاف. قوله: اختلف السلف في أول إسلامهم. قال العراقي رحمه الله: قوله اختلف السلف في أول إسلامهم، فقيل أبو بكر الصديق، روي ذلك عن ابن عباس، حسان ثابت إلى آخر كلامه. وقد اختلف على ابن عباس في ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها أبو بكر، والثاني خديجة، والثالث علي. وحكى المصنف الأولين ولم يحكي الثالث، وسيأتي ذكره بعد هذا والله أعلم. قوله: قال الحاكم أبو عبد الله: لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما، واستنكر هذا من الحاكم، انتهى. كلام الحاكم في المعرفة، نعم، صفحة 22 وما بعدها. قلت: إن الحاكم، إن كان الحاكم أراد بكلامه هذا من الذكور فهو قريب من الصحة، إلا أن دعوى إجماع أصحاب التواريخ على ذلك ليس بجيد، فإن عمر بن شبة منهم، صاحب أخبار أمانة عمر بن شبة أخبار المدينة، فإن عمر بن شبة منهم، وقد ادعى أن خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل علي بن أبي طالب، وهذا وإن كان الصحيح خلافة فإنما ذكرته لدعوى الحاكم نفي الخلاف بين المؤرخين، وهو إنما ادعى نفي علمه بالخلاف ولا اعتراض عليه في ذلك. ومع دعواه ذلك فقد صحح أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال البالغين، فقال بعد ذلك: والصحيح عند الجماعة أن أبا بكر الصديق أول من أسلم من الرجال البالغين، لحديث عمرو بن عبسة، يريد بذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة في قصة إسلامه. ما عندنا عبسة، الصواب عبسة، زيادة النون خطأ. يريد بذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة في قصة إسلامه، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. وكان ينبغي الحاكم أن يقول: من الرجال البالغين الأحرار، يخرج من ذا بلال فإنه من العبيد فهم. كما قال المصنف في آخر كلامه: فإن المعروف عند أهل السير أن زيد بن حارثة أسلم قبل أبي بكر. والصحيح أن عليا أول ذكر أسلم. وحكى ابن عبد البر الاتفاق عليه كما سيأتي. وقال ابن إسحاق في السيرة: أول من آمن خديجة، ثم علي بن أبي طالب، وكان أول ذكر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين، ثم زيد بن حارثة، فكان أول ذكر أسلم بعد علي، يعني زيد بن حارثة بعد علي، ثم أبو بكر فأظهر إسلامه إلى آخر كلامه. وما ذكرناه أنه الصحيح من أن علي أول ذكر أسلم هو قول أكثر الصحابة: أبي ذر وسلمان الفارسي وخباب بن الأرت وخزيمة بن ثابت وزيد بن أرقم وأبي بن الأنصاري والمقداد بن الأسود ويعلى بن مرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وعفيف الكندي. راجع ذلك في الاستيعاب ترجمة علي بن أبي طالب الجزء الثالث صفحة 190. قال: وأنشد أبو عبيد الله المرزباني لخزيمة بن ثابت: ما كنت أحسب هذا الأمر منصرفا عن هاشم ثم منها عن أبي الحسن، أليس أول من صلى لقبلتهم وأعلم الناس بالقرآن والسنن. وأنشد القضاء إلى علي رضي الله عنه: سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. وأنشد ابن عبد البر لبكر بن حماد: التاهرتي، قل لابن ملجم: والأقدار غالبة، هدمت ويلك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إسلاما وإيمانا. وأنشد الفرغاني في الذيل لعبد الله بن المعتز: يذكر عليا وسابقته، وأول من ظل في موقف يصلي مع الطاهر الطيب. وكان ابن المعتز يرمى بأنه ناصبي، والفضل ما شهدت به الأعداء. وذهب غير واحد من الصحابة والتابعين إلى أن أول الصحابة إسلاما أبو بكر، وهو قول ابن عباس فيما حكاه المصنف عنه كما تقدم، وحسان بن ثابت، ورواه الترمذي أيضا عن أبي بكر نفسه من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال أبو بكر: ألست أول من أسلم؟ ورواه أيضا من رواية أبي نظرة قال: قال أبو بكر قال، وهذا أصح. من ذرة الترمذي رقم 7667. الراجح أنه منقطع من رواية أبي نظرة عن أبي بكر. إسناد الموصول قبله معلى على الترمذي نفسه. قال: وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي والشعبي، واستدل على ذلك بشعر حسان كما رواه الحاكم في المستدرك، من رواية خالد بن سعيد قال: سئل الشعبي: من أول من أسلم؟ فقال: أما سمعت قول حسان: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة. إذا ذكرت أو إذا تذكرت، من عنده نسخة أخرى؟ تذكرت عندكم؟ إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حملا. والثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل. هكذا رواه الحاكم في المستدرك أن الشعبي هو المسؤول عن ذلك. ورواه الطبراني في المعجم الكبير من هذا الوجه، فجعل ابن عباس هو المسؤول، فقال عن الشعبي: قال: سألت ابن عباس من أول من أسلم؟ قال: أبو بكر. أما سمعت قول حسان؟ فذكره، إلا أنه قال: إلا النبي مكان بعد النبي. نعم المحفوظ سند الطبراني هو الأصح، ومع ذلك سند الطبراني فيه الهيثم بن عدي وهو متروك. الهيثم بن عدي وهو متروك. انظر الجزء الثاني عشر، الطبراني الجزء الثاني عشر صفحة 89. وفيه أيضا مجالد بن سعيد ورأيه، وقع عندنا في الإسلام ماذا في التقييد والإيضاح خالد بن سعيد، وإنما هو مجالد بن سعيد. حتى النسخ الأخرى خالد، خالد عندكم؟ وقد روي عن ابن عباس من طرق ان اول من اسلم علي. رواه الترمذي من رواية ابي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال اول من صلى علي، وقال هذا حديث غريب. وروى الطبراني باسناد صحيح من رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال أول من أسلم علي. ومن رواية عبد الرزاق أيضا عن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس مثله. وروي مرفوعا من حديثه وحديث أبي ذر وسلمان. رواه الطبراني أيضا من رواية مجاهد. أما بالنسبة لإسناد الطبراني من رواية عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. ظاهر الصحة هذا، لكن الإسناد الذي قبله رواية أبي ذلج، هذا الإسناد أنكره أحمد، أنكره أحمد كما في الموضوعات لابن الجوزي الأول 364. قد استغربه أيضا الترمذي واستغراب منه تضعيف. الأول 364. قال وروي مرفوعا من حديثه وحديث ابي ذر وسلمان. رواه الطبراني ايضا من رواية مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبق ثلاثة، السابق الى موسى يشع بن نون، والسابق الى عيسى صاحب ياسين، والسابق الى محمد صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب. وفي اسناده حسين الاشقر وشماذيه الحسن كوفي منكر الحديث. قال ابو زرعه قال البخاري فيه نظر. وروى الطبراني أيضا من رواية أبي سخيلة عن أبي ذر وعن سلمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد علي فقال إن هذا أول من آمن به الحديث. وفي إسناد إسماعيل بن موسى السدي قال ابن عدي أنكروا منه غلوه في التشيع، وقال أبو حاتم صدوق، وقال النسائي ليس به بأس. وروى الطبراني أيضا من رواية عليمة الكندي عن سلمان قال أول هذه الأمة ورودا على نبيها أولها إسلاما علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وروى الطبراني أيضا من رواية شريك عن أبي إسحاق أن عليا لما تزوج فاطمة وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد زوجتك، لقد زوجتكه وإنه لأول أصحابي سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما. وهذا منقطع. أبو إسحاق السبيعي لم يدرك القصة. ورواه أحمد في مسنده من وجه آخر من رواية نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار في أثناء حديث قال عبد الله بن أحمد وجدت في كتاب أبي بخط يدي في هذا الحديث قال أما ترضين أن زوجتك أقدم أمتي سلما فذكر. ونافع بن أبي نافع هذا مجهول قاله علي بن المديني، وجعله أبو حاتم نفيعا أبا داود أحد الهلكا وأما المزي فجعله آخر ثقة تبعا لصاحب الكمال، والأول هو الصواب. وروى أحمد في مسند رواية حبال العرني قال: رأيت عليا عليه السلام يضحك على المنبر، لم أره ضحك ضحكا أكثر منه. الحديث وفيه ثم قال: اللهم لا أعترف أن عبدا من هذه الأمة عبدك قبلي عبدك قبلي غير نبيك 3 مرات، لقد صليت قبل أن يصلي الناس 7. وروى أحمد أيضا من هذا الوجه عن علي قال: أنا أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحبة بن جوين العراني ضعفه الجمهور، وهو من غلاة الشيعة، ووثقه العجني. وأيضا الشيخ الباني ذكر بعض الأحاديث التي تقدمت معنا الضعيفة مع الكلام عليها. انظر الجزء الأول من الضعيفة صفحة 360 إلى 361 360 إلى 361. وقد ورد عن ابن عباس أن خديجة أسلمت قبل علي. وأحمد الطبراني من رواية أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس فذكر فضائل علي ثم قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة. وهذا إسناد جيد أبو بلج، وإن قال فيه البخاري فيه نظر، وقد وثقه ابن معين وابو حاتم والنسائي وابن سعد الدارقطني. وهذا يبين أنه أراد بما تقدم نقله عن من تقدم إسلام علي أنه أراد من الذكور، قد يكون اضطرب هذا أبو بلج، قد يكون من اضطرابه نقل عن ابن عباس هذا وهذا. وهذا يبين أنه أراد إعلام. وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق عليه وجمع بين القولين الآخرين في أبي بكر وعلي بما نذكره، فقال: اتفقوا على أن خديجة أول من آمن، ثم علي بعدها. ثم ذكر أن الصحيح أن أبا بكر أول من أظهر إسلامه، يعني علي وإن أسلم لكنه أخفى خوفا من أبيه. ثم روى عن محمد بن كعب القرظي أن عليا أخفى إسلامه من أبي طالب، وأظهر أبو بكر إسلامه، ولذلك شبه على الناس. وهذا وإن كان مرسلا ففي مسند أحمد من رواية حبة العرني عن علي في الحديث المتقدم في ضحكه على المنبر أنه يذكر أبا طالب حين اطلع عليه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة الحديث. وروى الطبراني في الكبير من رواية محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم غداة الاثنين، وصلت خديجة يوم الاثنين من آخر النهار، وصلى علي يوم الثلاثاء، فمكث علي يصلي مستخفيا 7 سنين وأشهر قبل أن يصلي أحد. والتقييد ب7 سنين فيه نظر ولا يصح ذلك. وفي إسناد يحيى بن عبد الحميد الحماني وشديد الضعف. ابن عبد الحميد الذي عنده ابن الحميد صبوبها ابن عبد الحميد قال: وفي كلام إسحاق المتقدم نقله عنه ما يشير إلى هذا الجمع، فإنه قال: ثم أبو بكر فأظهر إسلامه، ففيما يشير إلى أن من أسلم قبله لم يظهر إسلامه. وينبغي أن يقال إن أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة في قصة بدء الوحي ونزول اقرأ باسم ربك ورجوعه ودخوله على خديجة. وفيه فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل فقالت له: اسمع من ابن أخيك. فقال له: ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، أي قويا. الحديث إلى أن قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، ففي هذا أن الواحد تتابع في حياة ورقة وأنه آمن به وصدقه. وقد روى أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في مسنديهما من رواية مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة بن نوفل فقال أبصرت في بطنان الجنة. عندكم بطنان أو بطان؟ بطنان. عليه سندس لفظة يعلى. وقال البزار عليه حلة من سندس. وروى البزار أيضا من حديث عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. أما الأول من رواية مجالد ضعيف. والثاني قد اختلف في وصله ورساله. حديث عائشة مختلف في وصله ورساله. أشار إلى ذلك الهيثمي كما في مجمع الزوائد الجزء التاسع 416. الشيخ الألباني يصححه في الصحيحة رقم 405. وقد ذكر ورقة في الصحابة أبو عبد الله بن مندى وقال اختلف في إسلامه انتهى. وما تقدم من الأحاديث يدل على إسلامه والله أعلم. لا شك أنه أسلم ويعتبر أولهم بلا شك، ولكنه يعني ما أدرك يعني نصرة النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. ما حصل إجماعات في المسألة فيها خلاف، يعني تقصد الخديجة؟ خديجة واضح، نقل الإجماع على خديجة واضح، أما تلك الإجماعات الأخرى ما ثبت. يعني حتى الخديجة فيها خلاف، حتى خديجة وجد فيها خلاف، لكن لعل من ذكر الخلاف لم ينظر إلى النساء، لعله يقصد من الرجال حتى يجمع بين هذا وهذا. لعل الذين لم يذكروا خديجة قصدوا من الرجال، وأحسن ما يقال هو تفصيل من الرجال فلان ومن النساء فلان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.